القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وصباح الأعياد، كل عام وكل المصريين بألف خير وسعادة. معك اليوم منى خليل. نحتفل اليوم بعيد القيامة المجيد. يا رب الخير والعيد كله لمصرنا والأهلنا وأحبابنا، كل عام ونحن جميعا بألف خير. عاد الله على مصر باليمن والبركات في هذا الشهر الكريم، حيث التصالح مع النفس تكثر فيه العبادة والتصوف والرجوع إلى الله، فهو شهر مبارك على الأمة العربية كلها. فيا رب في هذا الشهر قرب الأقدار السعيدة والأيام الجميلة، واعف عنا وارحمنا، وأبعد عننا هم الدنيا وضيق الحياة. وتمنى أن بنهاية هذا الشهر المعظم وبركة الصوم أن يرفع عنا هذا الوباء الذي يعاني منه العالم كله، وكل عام ومصر بخير. دكتورة ابتهاج البدري مسعد، رئيس مجلس إدارة جمعية أطفال السكر، وعضو المجلس القومي للمرأة، وعضو مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة في معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس. والآن مع هذه الأحداث الجديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. اوعى تنسى اللي قلت لك عليه يا عمرو. انسى؟ انسى ازاي؟ هو انا اقدر انسى؟ ايوه، دي عفاف حرب ابو دنيا ومصرات. ها، اخت ابو دنيا، انعم واكرم. ابو دنيا مسافر وما يصحش ابدا احنا نسيبهم لوحدهم. ما يصحش يعني يجوا يقعدوا معانا، ولا احنا بقى نروح نقعد معاهم؟ ده يبقى حسب بخك، اللي ساعه بيجي وساعه بيروح. عيله مرزوق كلها هتروح تعسكر عندهم يا عمرو. طيب افهم يا ما، اتكلمي جد. الواجب اللي احنا هنعمله انهم كلهم هيجوا النهارده يفطروا معانا. طيب وبكره هيفطروا فين؟ جريه عمرو. انا مجرد بسال يعني. يا رب يا رب، حرام عليك، انا مش عارف اعمل معاك ايه. انت دلوقتي معاك ورقه فيها ايه؟ طلبات لحمه وخضار وفاكهه وقطايف. كل الكميات دي علشاني انا وانت بس يا عمرو. لا لا طبعا يا حبيبتي، اكيد في حد هيفطر معانا. الحمد لله، عفاف ومصرات هيفطروا معانا. هيفطروا ايه؟ طيب معانا معانا خلاص. ما انا عارف عارف يا ماها. يا مثبت العقل في الدماغ يا رب. احنا بيفوتنا حاجات كتير جميله قوي يا شادي. زي ايه بقى يا نرمين؟ زي شم النسيم في مصر، وطبعا شهر رمضان المبارك. طبعا، بس احنا هنا في نيوجيرسي عايشين رمضان طبعا. الحمد لله، بنصوم ونصلي التراويح وكله تمام، والسهره في الكافيه بتاعتنا بتبقى رمضانيه 100%. وبتحلو اكتر لما ايه يا نرمين؟ لما نكلم ماما مها وماما غاده. طب ما يلا بينا بقى نطلبهم. يلا. ايوه يا حبيبي. ايوه يا ماما، ازيك؟ عاملين ايه في رمضان؟ زي الفل يا روح قلبي، رمضان جميل وكل حاجة حلوة، بس مش ناقصنا بقى غيرك انت ونرمين. اهي نرمين معاك يا حبيبتي. يا طنط ازيك يا حبيبتي، رمضان كريم. الله اكرم يا قمر، عاملين ايه يا حبيبتي في رمضان؟ الجاليات العربية كلها هنا في نيو جيرسي بتحتفل بيه. كل سنة وانتم طيبين يا روح قلبي. وحضرتك طيبة وكلكم طيبين يا رب. اتفضلي شادي مع حضرتك. بقولك يا ماما، في واحد من اصحابي نازل كمان يومين، انا بعتلك معاه شنطتين صغيرين، كل شنطه فيها هديه، واحده ليكي وواحده لماما غاده. يا رب يخليك يا شادي يا حبيبي. على فكره الهديتين زي بعض تمام. ايوه يا حبيبي ايوه، ما انا عارفاك. طيب يا حبيبتي اديني بابا بقى. هيبقى يطلبك هو بعدين، اصله نزل يشتري لنا شويه حاجات كده لمائده الافطار، علشان عفاف حرم ابو دنيا هي ومسرات هيفطروا عندنا النهارده. حلو خالص، ربنا يسعدكم. يلا السلام امانه بقى. هيجننوني. هم مين دول اللي هيجننوك يا عمرو؟ في غيرهم العيال شادي ونرمين، ما لحقتش اكلمهم. بعد المغرب ابقى اكلمهم، وخلينا دلوقتي بقى في الضيوف اللي جايين. ما تقوليش ضيوف يا ماء، اي حد من عيله مرزوق ونسايب عيله مرزوق، بيوت العيله كلها بيوتهم. يسلم بقك يا حبيبي. يا حبيبتي رمضان بيقربنا من بعض وبيحقق لنا التراحم. ايوه صلة الأرحام. ومصطفى حمام بقى من ضمن اللي قاله في رمضان، قول يا عمرو يا حبيبي اشجيني يا روحي. جامع الشملي مطفئ الغل مذكي، قبس الحب موقذ الإيمان. وهنسلس يمنا مع الفنانة التشكيلية هبة جرجس. فنانة تشكيلية، مهندسة تصميمات وجرافيك، بعلمك الرسم على أي ماتيريال، وبرضو بعلم الأطفال وبديهم كورسات وكورسات فوتوشوب، برضو بعلمهم إزاي يقدروا يستعملوا برضو، سيبك من الكمبيوتر، ممكن إيديهم والكرافتس وكل الكلام ده، أي ماتيريال في إيديهم يقدروا يعملوا بيها عمل فن. هبة أنت يعني برضو زينا، يعني بتصلي يومك وبتعملي كل اللي إحنا بنعمله علشان خاطر الأولاد، أولادك أو أولاد الغير، يعني يتشبعوا باللمسات الفنية الجميلة. أنت بتقولي لي بعلم الأطفال من خلال ورش تعليمية؟ أيوة فندم، يعني ساعات كتير بيبقى فيه الولاد بيبقى عندهم تالنت وموهبة كده، بيبقى محتاجين يطلعوها أكتر لما بيشتغلوا وبيمسكوا الخامة نفسها. فمن الخامة تقدري يطلعوا بقى أي ابتكار عندهم، وبتبتدي تلاقي الحاجة محسوسة قدامهم، بتطلع لمنتج معين هم يعني بتقدري تحسي بيه مشاعرهم ساعتها عاملة ازاي. لو الطفل ده كان مبسوط تقدري حضرتك تحسي المنتج ده بصي مبتهج، رسمته حلوة. لو هو الطفل ده متضايق من حاجة او زهقان من قعدة البيت او كده، هتلاقيه يبتدي يعمل الصلصال متضايق شوية او متكسر كتير. يعني تقدري تحسي حالتهم النفسية عاملة ازاي من خلال الكرافت ده او النتيجة اللي طلعوها. طيب حضرتك كمدربة لهؤلاء الاطفال وتعرفتي على الحالات النفسية المختلفة لكل طفل، الخطوة التانية بتبقى ايه بقى منك انت؟ الخطوة التانية ان انا بتكلم مع الاهل وقول لهم يعني المفروض ان الولد او البنت محتاجين يخرجوا شوية، يغيروا المود اللي هم فيه، يكملوا اكتر على الفن ده يعني، ويدربوا نفسهم هيخرجوا من المود ده شوية، بما ان احنا في الكورونا قاعدين في البيت اكتر او مش بيروحوا اماكن كتير فيها اطفال واحتكاك اكتر، فيحاولوا يستخدموا خامات تانية يطلعوا طاقتهم فيها ويبتكروا اكتر. فبالتالي الفاين موتور سكيلز وايديهم تبقى متدربة اكتر على ان هم يطلعوا منتج فني جميل، وفي نفس الوقت ينفسوا عن نفسهم وعن مشاعرهم. كمان الاب والام مهم جدا علشان يتعرفوا على الحالة دي من خلالك انت، حالة اطفالهم، لازم برضو ان احنا نقول يبقى في شوية وعي لدى الاباء، ما نهملش ابدا الناحية الفنية خصوصا الرسومات المعبرة عن حالة الأطفال النفسية، فلازم هم يؤهلوا علشان يتعرف. صح يا فندم، لو قروا حتى يعني يعملوا سيرش كده على النت في جوجل، يعني أبسط حاجة الحالة النفسية، الألوان، اختيار الألوان عند الأطفال، لو في طفل بيبقى متضايق من حاجة بتلاقيه يختار الألوان الغامقة أكتر أو الألوان يعني شوية ورسم بيها حاجات تعبير، بنت بتعيط، حاجة مكسورة، بيبقى عايز يعبر عن حاجة جواه مهما كان سنه حتى صغير. حركت تبتدي يعني تاخدي بالك من هو في حاجة الولد أو البنت بيمر بيها أو زهقان أو متضايق، والأم والأب ساعتها بقى يقدروا يساعدوا الولد أو البنت يخرجوا زي من القصة دي. أنا بشكرك جدا، وبالرسومات بنتعرف على أحوال أطفالنا النفسية. خدوا بالكم الرسم مهم جدا للصغار والكبار، وأجمل تسلية في الشهر الكريم. أنا بشكرك، ومرة أخرى كل عام وأنتم بخير. كل سنة وحضرتك طيبة. والآن مع كلمتين مع نفس الدكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. كلمتين مع النفس. صباح الخير، يوم جديد ومشرق وسعيد. في واحدة جات لي بتقولي أنا قبل ما نايم ابني بقعد أفكره بكل الحاجات الوحشة اللي عملها عشان ما يكررهوش تاني يوم الصبح. شفتوا قد ايه هي غلطت غلط كبير وهي مش واخدة بالها. طيب انتوا عارفين ان اكبر غلط ان انا لما اجي انيم الطفل افكره بكل سلبياته؟ انتوا عارفين ان المخ بيخزن كل الكلام اخر ساعة قبل النوم؟ بيبقى مهم ان احنا نقول لاطفالنا كلام ايجابي عن انجازاته. برافو عليك، انت النهاردة عملت كذا، برافو عليكي، انت النهاردة سمعتي كلامي وكنت شاطرة لما عملتي كذا وكذا. ونذكر كل المميزات اللي ابني عملها، لان الساعة اللي قبل النوم دي بيحصل فيها تخزين للمشاعر سواء سلبية او ايجابية، وده بينعكس على الأحلام اللي بيحلمها أطفالنا، وبيحصل عندهم كوابيس بقى، وبيحصل عندهم حالة ذعر. مفيش داعي إن أنا أعمل رعب لابني أو بنتي قبل ما تنام، بالعكس أنا ممكن أعمل حاجة كويسة جدا، أحسسه بالأمان والحب وطبطب عليه وأحكي له حكاية لطيفة منها يتعلم يعني إيه حب وود، وحاول أكون حنينة عشان خاطر تفضل في الذاكرة عنده قبل ما ينام إن ماما بتحبني وماما بتشجعني. ويصحى تاني يوم الصبح عاوز يعمل كل حاجة بترضي ماما عشان يسمع الكلمتين الحلوين دول قبل ما ينام، وعشان يحس بلمسة الحنان. لازم أزرع في ولادي الكلمة الحلوة والحب والحنية، لأن زي ما قلت لكم الوقت اللي الطفل قبل ما ينام فيه ده هو الوقت اللي بيركز على كل أحداث اليوم، بيقعد يكررها وتنعكس على أحلامه. طيب هو أنا هستفيد إيه لما ابني يصحى من النوم عنده كابوس ويقعد يعيط ويحصل له عقد نفسية؟ يا جماعة ولادنا دول أحلى ما في حياتنا، ولادنا دول أمانة في رقبتنا، لازم نحافظ على نفسيتهم وعلى حياتهم وعلى كل حاجة تخصهم. دول بكرة وبعده هيبقوا زرعتنا اللي احنا هنشوفها قدامنا بتكبر، وهنحصد اللي زرعناه. يبقى لازم نحصد شيء جميل. ومش عايزاكم تنسوا تستنوني بكرة بإذن الله في كلمتين مع النفس. وعلمني رمضان. معنا مستمعينا، الدكتورة أمال زكي مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتورة أمال أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة والله أكرم. دكتورة أمال علمني رمضان، يا ترى إيه القيمة اللي حضرتك اتعلمتيها في شهر رمضان الكريم وحريصة عليها إلى الآن؟ هو يعني أنا عايزة أقول إن شهر رمضان ده علمني الالتزام. هو أنا طبعا ملتزمة، بس رمضان الحقيقة في قمة الالتزام، في التزام بمواعيد الصلاة. يعني حتى لو أنت في الأيام العادية ممكن يعني ما تصليش على طول أو الأذان ما يدن، لا في رمضان بتلتزمي مواعيد الصلاة، بتلتزمي مواعيد الفطار، هو نفسه التزام كده. تلتزمي بقراءة القرآن، يعني مثلا هنختم المصحف في الشهر هنختمه في مرتين، ففي التزام عندك كده بتحددي وقتك. حتى هو تلاقي الوقت مقسم نفسه، يعني انت ملتزمة في الفطار وبعد الفطار هتعملي كذا وبعدين هتنامي ساعة كذا عشان تقومي ساعة كذا فهو الحقيقة قمة الالتزام في رمضان. فهو بحقيقة الواحد بيبقى ملتزم ووقته متقسم، ويا ربنا يتقبل منا ان شاء الله يا رب بإذن الله. يا رب اللهم أمين. يعني بالفعل يا دكتورة أمال قيمة عظيمة جدا الالتزام في كل شيء، الالتزام في المواعيد، الالتزام الالتزام بكل قول أو فعل يصدر مننا، قيمة عظيمة جدا. وأهم حاجة بقى الالتزام عايزين نقول بدورك بقى في العيلة، يعني أنت ملتزمة بأنك أنت تبقي بصلة الرحم، ملتزمة بأنك أنت تخصصي أيام فطار مع أهلك أو هم يفطروا معاكي، في التزامات كده برضو، حاجات جميلة يعني، التزامات بتديكي روحانية وبتديكي شعور بالحب والأمان وحاجات جميلة جدا جدا. يا رب يقدرنا ويتقبل مننا يا رب. يا دكتورة أمال حضرتك كنت حريصة على غرس هذه القيمة، قيمة الالتزام في نفوس أبنائك منذ الصغر. طبعا طبعا الحقيقة فعلا عندنا رمضان ده يعني أساسيات، وأن احنا ملتزمين بس أوقات كده نفلت من الالتزام شوية، بس في رمضان الحمد لله الحمد لله ملتزمين، ويا رب يبقوا كده على طول إن شاء الله بإذن الله على دين وخلق وعيد بإذن الله. يا رب ربنا يبارك فيهم دايما. دكتورة أمال شهر رمضان شهر الخير والكرم وشهر القيم الجميلة وكمان الذكريات الجميلة. طبعا، وعايزة أقول برضو الالتزام مش بقى في الفروض كمان، إنك ملتزمة إن يعني أنا خلاص حددت إن الزكاة بتاعي بيطلع في رمضان، فالتزام إنك أنت برضو بتحرصي إن هو يطلع في رمضان عشان تاخدي ثوابات أكتر. طبعا أنا الحقيقة في رمضان كان دي طقوس عندنا في البلد، إحنا كان عندنا يبقى في قراءة قرآن بعد صلاة العشاء، ويبقى في سهرة وناس تيجي تستمع. فالحقيقة ذكريات رمضان معايا جميلة رائعة، ما كانش كان البيت اللي احنا اتربينا فيه وابويا الله يرحمه كان حريص على ان يجي حد ويقرأ قرآن والناس تيجي تسمع القرآن والحاجات الروحانية الرائعة دي، واللمة بتاعت العيلة واللمة بتاعت الصحاب، في حاجات حلوة كده بتبقى ليها ذكريات ما بتقدريش تنسيها. أكيد طبعا. دكتورة أمال بلد حضرتك إيه وإيه الطقوس الخاصة بيها في شهر رمضان؟ أنا بلدي المنيا، أنا صعيدية من المنيا وبعتز بيها. طبعا عروس الصعيد من أجمل بلاد الصعيد الحمد لله، وهي من البلاد اللي فعلا متوسطة، احنا مش عندنا ما عندناش مثلا التعصب، ما عندناش الصعيد الشداد، لا احنا الحمد لله البلد وأغلبها متعلمين، ما تلاقيش عندنا يمكن في عادات وتقاليد ما زالت، ونأمل إنها تمشي من الصعيد أو من كل الريف المصري، زي الزواج المبكر، زي ختان البنات، الحاجات دي طبعا لسه. وأنا شايفة إن المنيا يعني أحرزت فيها أرقام حلوة قوي قوي، يعني المؤشرات بتاعتها من المؤشرات العالية بتاعت المنيا الحقيقة، المؤشرات بتاعتها تحسنت جدا جدا جدا. فالمنيا مش تقدر نقول إنها فعلا عروس صعيد. حنان أنور ومصر جميلة. عزيزتي المستمعة، ضيفتنا اليوم دكتورة ميرفت صدقي عبد الوهاب، أستاذ دكتور بقسم المرأة الريفية معهد الإرشاد مركز البحوث الزراعية. أهلا بك يا دكتور وصباح الخير. أهلا بحضرتك، صباح النور. لو كلمنا عن المرأة الريفية وهناك مبادرات رئاسية هامة لمساعدة الريف المصري وكل اتجاهات الدولة إلى الريف والنهوض بالريف المصري، وطبعا الريف المصري في مقدمته المرأة الريفية، فكيف ننمي المرأة الريفية ومفهوم التمكين إيه؟ مفهوم التمكين في حد ذاته هو تدريب المرأة على حسن إدارة الموارد المتاحة لديها، تدريب المرأة من خلال إتاحة المساواة ما بين الجنسين للفرص والإمكانيات المتاحة المصنعة بأيدي بشرية. يعني نقول أول خطوة لتمكين وتنمية المرأة الريفية هي المساواة. المساواة ما بين الجنسين خاصة بقطاع الزراعة، المساواة في الفرص والإمكانيات المتاحة، الفرص البشرية. حينما تتم تلك المساواة نجد أن المرأة تسير في طريق التمكين وطريق التنمية. التمكين هو مفهوم عظيم، جوهر التمكين بيصب لإفادة أفراد الأسرة جميعا ومن ثم إفادة المجتمع، لأن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع. أكيد. فحينما نبدأ بتمكين المرأة نحن نبدأ بتمكين للأسرة ومن ثم للمجتمع ككل. الدولة بتقوم بخطوات ثابتة وواضحة المعالم في تنمية المرأة والمرأة الريفية بصفة خاصة. إذا تم تنمية المرأة الريفية يكون عبر تنمية المهارات والقدرات، نظرا لأن الفقر ليس فقر دخل فقط، ولكن الفقر هو فقر قدرات ومهارات، وهو الأكثر تخصصا للنساء بالريف نظرا لانخفاض المستوى التعليمي في بعض المناطق. فحينما يتم التمكين يكون من خلال ثقل مهارات المرأة الريفية في حسن إدارة المشروعات الصغيرة الموزعة من قبل الدولة عبر السياسات الزراعية وغيرها. حينما تكون المرأة قادرة على حسن إدارة هذا المشروع والنجاح به فهو يعد مؤشر لإحداث تمكين، وبالتالي تم تنمية المرأة من حيث تنمية المهارات والقدرات في حسن إدارة الموارد ومن ثم تم التمكين الاقتصادي. حينما يتم تنمية قدرات المرأة الريفية بالمعارف الحديثة والجديدة وإدخال مفاهيم حديثة في قطاع الزراعة، أيضا تم تنمية القطاع الذي يعمل بقطاع الزراعة عبر الأيدي البشرية العاملة بهذا القطاع الحيوي والخطير. أيضا نوع من أنواع رفع المكانة الاجتماعية والإعلاء الاقتصادي والاجتماعي للنساء التي تعمل بالريف أو التي تعمل بقطاع الزراعة عبر إضافة النساء الريفيات إلى ما يسمى بفئة التأمين أو المعاشات الجديدة لفئة العمالة الغير منتظمة، وهي الأكثر تخصصا للنساء بقطاع الزراعة بالريف المصري، وهي فئة النساء التي تعمل بشكل موسمي في قطاع الزراعة. أيضا تنمية النساء عبر إتاحة الأراضي الزراعية، عبر إتاحة المشروعات الصغيرة والمتناهيات الصغر والقروض، كل هذا يصب في بوتقة تحسين مستوى معيشة المرأة الريفية ومن ثم النهوض بالريف بصفة عامة وإحداث التنمية لها. وعن أهمية ممارسة الرياضة في شهر رمضان الكريم، هالة سالم تلتقي مع ضيفها دكتور حسين زهران، دكتوراه جراحة العظام كلية طب قصر العين. أهلا بك يا دكتور ورمضان كريم. الله أكرم، رمضان كريم على حضرتك وعلى المستمعين. دكتور، يعني ممارسة الرياضة أثناء نهار رمضان وخاصة الرياضيين اللي عندهم مواعيد تدريب أثناء يعني صيام شهر رمضان، ما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهها لهم يعني لسلامة الجهاز العضلي لدي؟ والله هو كان حضرتك الناس كانت بتتخوف من ممارسة الرياضة أثناء الصيام، وبعدين اكتشف مؤخرا بدراسات كتيرة تم بحثها حتى العلماء غير مسلمين وعلماء مختصين وخبراء مختصين بالفتنس والنشاط الرياضي عند الرياضيين، وجدوا ان الرياضة في حد ذاتها ما هياش مضرة بالنسبة للإنسان الصائم، بل على العكس الصيام أولا هو بينصح أنه يمارس رياضة على معدة فاضية، ده أفضل له بكتير أنه يمارسها على معدة مليانة، لأن ده بيبقى مضر للعضلة أكتر ما يفيدها. ووجدوا أنه لما الإنسان يمارس الرياضة قبل فترة الإفطار مباشرة، لا قبل، لا قبلها بساعة أو ساعتين، لأنه ينصح أنه بين ممارسة الرياضة وتناول الطعام يبقى على الأقل نص ساعة، وإذا خد حاجة تبقى تاخد سوائل بسيطة أو حاجة خفيفة. فالرياضة حضرتك وجدوا أنها مع الصيام بيزيد معدل الحرق للدهون، وبالتالي الناس اللي بتبقى عايزة تعمل دايت ولا حاجة بتبقى دي فرصة ليهم بالنسبة لهم، لأن هو لو عمل رياضة وهو كان واكل حضرتك يقل وزنه لكن ما يتحرقش الدهون بتاعته، لكن لو مارس رياضة مع صيام يتحرق الدهون ويقل الوزن. بل وجدوا كمان أكتر من كده أن الصيام في حد ذاته مع ممارسة الرياضة ده بيعمل استرس للأكسدة، يعني الأكسدة تنتج ومواد الأكسدة تزيد، فبالتالي يستحس من مواد مضادة للأكسدة. المواد المضادة للأكسدة دي لما بتفرز بتزيد من النشاط العضلي وترجع حيوية العضلة تاني وتقلل الشيخوخة العضلية، يعني العضلة ممكن تخش لشيخوخة، لا ده بالعكس بيؤدي إلى حيويتها وزيادة مقاومتها للإجهاد والتعب. بس لازم يكون الرياضة متدرجة. بمعنى إيه؟ يعني حضرتك أنا كنت بمارس 3 ساعات تدريب كل يوم، ما جيش أول يوم صيام عامل 3 ساعات، لا حضرتك أنا ما كنتش متعود على الصيام قبل كده. الصيام فيه طبعا حرمان للجسم من السوائل وحرمان للجسم من المواد الطاقة اللي بتفرز العضلة، فعشان الجسم يبتدي يطلع من المخزون الطاقة بتاعته يعني يبتدي يطلع بحساب، فبالتالي يبقى لازم فيه تدريج، يعني معدل اللي كان بيعمله في التدريب يبقى متدرج من يوم للتاني. وجدوا كمان حضرتك ان غير ان الدهون بتتحرق كمان، وجدوا ان في مواد اثناء الصيام مع ممارسة الرياضة المواد دي بتفرزها خلايا، بتطلع عوامل من الخلية العضلية والخلية العصبية والخلية العادية حتى تؤدي الى تنبيه الخلايا الجذعية بالمخ انها تفرز مواد ترجع الحيوية للعضلات وتعيد بناء مواد أو خلايا بنائية في الوحدة العصبية والوحدة العصبية العضلية، اللي هي يعني اللي العصب بيؤدي تنبيه للعضلة في أنها تؤدي الوحدة الحركية بتاعتها أو الموتور يونت بتاعتها لنشاطها كمان، بتؤدي لنشاطها. فوجدوا لأ أن الصيام مع ممارسة الرياضة مفيد لإحياء الخلية العضلية، إحياء الخلية العصبية، إعادة الشباب للعضلة، حتى بتحيي كمان النشاط الذهني للإنسان، وعند الرجال كمان بتزيد من إفراز التستوستيرون. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.